المزمور 95. هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه، ويداه سبكة اليابسة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا، ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية، حيث جربني آباؤكم اختبروني، أبصروا أيضا فعلي، 40 سنة مقدت ذلك الجيل، وقلت هم شعب ضال قلبهم، وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي.